في جنة خلد مقعده، في قربك أحمد ملتحقا. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا. بيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقى، طهره فلا يحوي نزقا. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا. قد أدب ربي مرسله، هو أكرم من ربي خلقا. بيت على الحسن العبقى.